وعلى الناس مسؤول عند طلاب أبا عمر. عند على الرغم من كذا ورجل النسرة ثم تبلو حالا ها؟ أين نار الوصف؟ إلى الليل قد أجبت وأصبت. الذي أجاب وأصاب هو أخوكم عار على الرفع صفة وعلى النفس حال. الله المستعان الله المستعان يا أخواننا ها؟ نعم الله يصلحه ها؟ نعم عندك إجابة يا أخي وإلا أحلته. أنت الذي سألت السؤال عندك إجابة وإلا أحلته ها؟ لا أنا أسألك في حالة الرفع ثم أخبرك في حالة النص. هذا المستعان رجل معرفة أو نصرة. أصبر جزاك الله خيرا. إذا قلنا جاء رجل فاضل العادل يجد هذا تمام الله يصلحه. ولكن عندك إجابة عن حوله. الآن من هو؟ أنت ها؟ الآن من هو؟ من هو الذي يقول أنا عندي من عندك؟ طائر الراس أضيف إلى طائر أضيف إلى الراس والراس ما يعني عرف بالألف ولا ها؟ ها؟ ها؟ لا فعل أم لا فعل؟ لا فعل؟ أي نعم لا فعل لكن كيف؟ ها؟ يعني تبسط مع إضافة لفظية هذا تريد هذا ها؟ والإضافة اللفظية لا تريد تعريفا ولا تخصيصا. قد أجبت وأصبت. الآن قل يا أخي الله يصلحك. قال رحمه الله تعالى نسمع داعي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرهم؟ قال لا الا ان تطوع. وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا. فقال لا الا ان تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صبر. في قوله يا أخوان يا أخواننا خمس صلوات لا ينفي وجوب غيرها وصلاة العيدين عند من يقول بوجودها وهو الظاهر وتحية المسجد عند من يقول بوجودها وهو الظاهر وفيه أيضا رد على الحنفية الذين يقولون في وجوب الوتر. في هذا رد على أن تحية المسجد فلننتهى هنا الذي تتكرر اليوم والليلة يعني صلاة راتبة أما تحية المسجد فهي عارضة وهكذا أيضا يعني صلاة العيدين لا يمشي والله المستعان. نعم كيف قلت؟ ليس بواجب. نعم لأنه يتكرر بدليل هذا الحديث خمس صلوات ومن قال بوجوده إلا الحنفية وقد قيل كما في تاريخ بغداد: إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة. الله المستعان. جزا الله المحدثين خيرا. أوتروا لا لكن يحمل على الحساب. نعم. ها؟ ماذا؟ يخالف أبا حنيفة في جميع المسائل؟ لا. إذا خالفه مثل الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي، وهذا أمر أغلبي، لا يمنع أن يوجد الحق مع أبي حنيفة. وهذا أيضا من تحامل المحدثين على أبي حنيفة، وحق لهم أن يتحاملوا لأنه أغرق في الرأي. والله المستعان. نعم. ها؟ توجد له مؤلفات؟ لا أعلم مؤلفا لأبي حنيفة، أما المسند فلا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. ها؟ بعضهم يقول: أحسنت، هذا سؤال جيد. أبو حنيفة يتيم في الحديث. رحمك الله. وبعدها بعضهم يقول: ما رأى إلا نحو 80 حديثا، وبعضهم يقول أقل. وعلى كل فأبو حنيفة ضعيف. الإمام البخاري في التاريخ يقول: سكت عنه، هو إمام في الفقه ضعيف في الحديث. نعم. سكت عنه عن ماذا؟ سكت عنه وعن آرائه وحديثه. أنت عندك الآن تاريخ البخاري موجود هنا يا إخوان؟ عندك يا أحمد؟ لا بأس لك هذا. نعم. طيب إخواني في الله، أنت أخانا ترسل كم حديثا قرانا الليلة؟ من صحابيه؟ هل رأي له عن طلحة بن عبيد الله؟ هل رأي له عن مالك بن أبي عامر؟ هل رأي له عن نافع؟ هل رأي له عن مالك بن أنس؟ وكيفة بن سعيد؟ أجبت وعاصرت، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم عبد الله. عندك يا عبد الله هذا السند؟ أنت لا تستند يمينا ولا شمالا، أنت عندك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب. كم يحيى بن أيوب يا أبي الطبقة يا أخي عبد الله؟ نعم نعم. ايه نعم العلاج عندك؟ ها؟ ما هو علاه؟ على ابن ايوب العلاج ابن ايوب المقابري. ومن يقول الغافل ايضا؟ الغافل ارفع طبقة. وكم يحيى في هذه الطبقة؟ من الباء الكبير؟ عد لنا ما تحفظه. يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، يحيى بن جعفر، يحيى بن خلف، يحيى بن سليمان، يحيى بن صالح الحاضر. واحد الناس الملقب بحتى. نعم. واحد الحبيب ان شاء الله. واحد المعين. ها؟ لا ما عنده واحد بالمن من عبد الله بن الشتم. ها؟ يخرج من صدقتها ويحيى بن عبد الله بن بكير. نعم واحد قد حبك هذا سليمان الجوع من خطابه الله يخلفه. نعم عندك يا خالد ها لا قدسه. نعم بسر عودا ها خيرا. نعم نعم قال رحمه ما شاء الله رجال انظروا يا ابنايا قبل ايام وانتم تقولون اوضع منكم من يقول نحن ما نفهم الان بحمد الله تشاركون اخوانكم هكذا. فانا انصح ابنائي الا ييأسوا من انفسهم لا ينبغي لاحد ان يحطم نفسه. انصحكم يا ابنائي صحيح ما يحطم الشخص نفسه يقول انا ما افهم ما افهم. الحمد لله فقط تستنصح اخوانك كيف انتم استطعتم ان تحفظوا هذه الاحاديث وهؤلاء الرجال كيف انتم اي في ليله او ليلتين او ثلاث ليال ام هي مع يعني مع الزمن. والله المستعان الذي يريد ان يحفظ هذه ليله او ليلتين او ثلاث ليال فتخلط عليه معلوماته. قال وقتيبة بن سعيد متعهد قتيبة بن سعيد يا بني انت يا محمد سيد المتقدم انت يا محمد سيد المتقدم انا متعهدك بشعبة بن حجاج انت يا محمد متعهدك بشعبة بن حجاج. طيب خيرا ان شاء الله. المهم ما تقولون في السند المتقدم هذا الذي يقول انه لا يضر ها؟ قال بارك الله فيك وقتيبة بن سعيد جميعا عن اسماعيل بن جعفر. اسماعيل بن جعفر له اخ محدث. نعم محمد ادرست قبله في الحديث يا بني ها؟ نعم ها عند الاخ جاسم ما شاء الله جزاكم الله خيرا وجزا الله قاسما خيرا الذي يا رجال يهتم بالعلم هذا تاكدوا هو الذي سينفع الله به الاسلام والمسلمين. والذي يا اخواننا يهتم بالتنظيم والجلسات السريه وماذا يا اخواننا والبيعه والتمثيليات والثمر والكره مستكبرين في سامرا تهجرون ما شاء الله. نعم نعم اخبرت عند ان كنا بتعد ان الاخوان المسلمين فعلوا لشبابهم ثمره هكذا يا اخواننا سيمتلكون منهم اليوم او غدا خاصه اذا ذابوا حلاوه السنه وماذا وربما انهم يدعون عليهم اكرمتمونا هذا الخير وشغلتمونا بالكره والتمثيليات ويعني وماذا وبالثمر وبالالاعيب فيدعون عليهم. صحيح يا اخواننا والله المستعان. قال جميعا عن اسماعيل بن جعفر اي وله اخ اسمه محمد عن ابي سهيل وماذا نافع بن مالك عن ابيه لا يصلحك يا محيى يا عبد الله نسينا ان نسالك ابو سهيل من ابوه ها مالك ابنه ها نعم بن عامر بن ابي عامر. نعم خيرا ان شاء الله وولد نسبه واضح اجبت قبضه عند الحق بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث وهو حديث مالك غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افلح وابيه انصدق اي دخل الجنه وابيه انصدق نصبت وابيه. من اهل العلم من يقول انها مصححه ان التقدير والله ومنهم من طعن في سندها قال الشوكاني ورد بانه اخرجها مسلم. ومنهم من قال هي كلمة جارية على ألسنتهم لا يقصدون بها القسم. والذي يظهر انها تعتبر شاذة من اي ناحية؟ من حيث ان اسماعيل ابن ابي جعفر خالف مالكا ومالك ارجح منه، هذا امر. الامر الثاني ان البخاري وغير البخاري يعني رواها من طريق اسماعيل ابن ابي جعفر ولم يذكر هذه اللفظة، وابو داود رواها وذكرها، الدارمي رواها وذكرها، اختلف في هذه اللفظة. فهي في البخاري من طريق مالك ليس في هذه اللفظة، من طريق اسماعيل بن ابي جعفر ليس في هذه اللفظة. والله المستعان. ولاخينا عقيل رسالة، ثم بعد ذلك ايضا ذكروا لا شاهدا. ما هو الشاهد؟ الشاهد يا اخواننا أما لأبيك لتنبأن، ذكره مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب البر والصلة، وهذه أيضا زيادة شاذة. والأمر الثاني الذين يرابون الحكم عليها بالثبوت ويقبلونها باعتبار أنها في صحيح مسلم لا بأس بذلكم، والله المستعان. نعم، يعني كلمة جارية على ألسنتهم لا يقصدون بها القسم. وقد ذكر الشوكاني يقين للأوتار 8 عجيبة عن هذا، منها ماذا كان قبل يعني ثم نسخ، ومنها أنها ضعيفة لأنها ضعيفة، ومنها أنها مصحفة، ومنها أن هناك يعني تبذير محذوف إلى غير ذلك. والله المستعان. اسماعيل بن جعفر، فاذا احسنت اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير، الذي راح علي بن ابي كثير. دعني من الشرطيات اعتمدا. اين اشهر مالك ام اسماعيل؟ باين اوزف مالك ام اسماعيل؟ لا مالك ارجح مرة ثانية مع واحد. ابن الحجاج ابو الحسين ان يسابري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، اذكر ترجمته يا سلام محمد. وهنا في حديث من العاشرة خيرا ان شاء الله. قال حدثنا هاشم بن القاسم ابو الناظر الملقب بقيصر. نعم يا اخي الدول. قال الامام احمد كان شيخنا ابو الناظر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أين صالح صاحب الحيمة؟ ليس موجودا؟ ها؟ تصلي؟ خير إن شاء الله. طيب، هناك هاشم بن القاسم أنزل منه، فما حاله؟ ها؟ نعم؟ ما كنيته؟ هذه مشكلة الحراني، فما كنيته؟ نعم؟ ها؟ يراجع ترجمته أهو ضعيف أم صدوق أم ماذا؟ الذي يظهر أنه من مجموع قولهم هو صدوق، وينبغي أن يتنبه لهذا. فشيخ الإمام أحمد أرفع من هذا. نعم عافانا. قال حدثنا سليمان بن المغيرة مبرح، وهو من أصحاب شعبة، وشعبة محدث كبير، وسليمان أيضا من المقرئين، فكان كل واحد منهما يتمنى أن يكون مثل الآخر في فنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن ثابت، من ثابت يا خلاء؟ نعم ثابت البناني، وفي طبقته ثابت آخر ذكر هذا أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. وما كنت أظن أن يوجد في تلكم الطبقة ثابت آخر، يعني يروي عن أنس. نعم نعم ترجمة القاسم من أي كتاب؟ اقرأها. القاسم الذي هو الحراني هكذا. نعم هاشم بن القاسم بن شيبة الحراني مولى قريش بن محمد صدوق تغير عن سجال العاشرة، وإنه سمع من يعلى بن الأشهر ذاك المكروه الذي ادعى أنه لقي الصحابة من رجال جنات. أعد أعد. هاشم بن القاسم بن شيبة الحراني مولى قريش أبو محمد صدوق تغير عن سجال العاشرة، فإنه سمع من يعلى بن الأشهر أعطني يا أخي الكتاب. أعطني الكتاب. طيب. صدوق تغير من كبار العاشرة. فإنه سمع من يعلى بن الأشتب ذات المتروك الذي ادعى أنه لقي الصحابة. طيب أعطنا تهديد التهديد. ترجمة هاشم بن القاسم ابن شيبة الحراني من رجال ابن ماجة يا أخواني. نعم نعم من مجلد الحادي عشر. قال نعم ثابت الآخر لا أعرفه إلا من المحدث الفاصل، فلتراجع ترجمته في كتب التراجم. قال عن أنس بن مالك وأبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. اختبار من ذلكم الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان مدعيا النبوة أو من الممخرقين ربما يقول أنا، فهذا اختبار من ذلكم الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عدى الأشياء إلى خالقها علم السائل أنه ماذا يا أخواننا؟ نبي من عند الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. ولا زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فد الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة بأموالنا؟ قال صدق. قال فد الذي أرسلك؟ انظر لنا هذا الحديث من كتاب العلم من صحيح البخاري. من أجل ماذا؟ أن المتن فيه اختلاف والسند فيه اختلاف. طيب مكتب البخاري من صحيح البخاري مع الفتح المجلد الأول. قال الله أمرك بهذا؟ قال فذي الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسوله أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فذي الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسوله أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. نعم عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم من العبدين. قال حدثنا بهز. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن قال عليه وعلى اله وسلم عن شيء وساد الحديث بمثله. والله قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك معنى أخي الذي هو ماذا؟ ما علينا زكاة. طيب وهذا فيه فرائض الإسلام الخمسة وأركان الإسلام الخمسة. وفيه ذكاء هذا الرجل السائل، فقد قيل إنه ضناب بن ثعلبة، وكان العلماء أو كان الصحابة من بعدهم يعجبون من سؤالهم. وقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اياه دليل على ان زعم قاله النووي ادعو لانت النووي ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون ايضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الاحاديث. وعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال زعم جبريل كذا. وقد أكثر سبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل، زعم أبو الخطاب يريد لذلك القول المحدد. والزعم يا أخواني في اللغة ضد كما قالهم في القاموس، الزعم ضد كما قاله في القاموس. يدل بهذا على جواز قراءة القاري التلميذ على الشيخ. تدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ونقله الحاكم عنه في معرفة علوم الحديث. فتدل بهذا الرجل السائل يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصدقه. نعم. وفيه رد على الذين يردون حديث الآحاد، وقد تكلم علماؤنا بالرد عليهم من زمن قديم. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى رد عليهم في الرسالة والإمام البخاري في صحيحه وأبو محمد بن حزم في الإحكام في سنن الأحكام وابن القيم شواذ المبتلى وأشبع القول في هذا وهكذا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن راشد والأخ سليم أو سليم الهلالي سليم الهلالي. فالحمد لله وهذه أعني فكرة رد حديث فكرة رد حديث الآحاد نعمة الإطاحة في الدين، فإن غالب ديننا أحاديث آحاد والله المستعان. وتقدم أن قلنا بالبارحة إنه استدل بهذا الحديث وبأمثاله على أن الوتر ليس بواجب لأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وأما الاستدلال على أن تحية المسجد ليست بواجبة وهكذا صلاة العيد عندما يقول بوجوبها فهو استدلال فيه ما فيه، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، لأن المنفي هاهنا هو الذي يتكرر بتكرر اليوم والليلة، أما آياته واجب عارض مثل تحية المسجد هذا لا يتكرر بتكرر اليوم والليلة، وهكذا أيضا صلاة العيد عندما يقول بوجودها الظاهر أنه الأقرب أيضا لا يتكرر بتكرر اليوم والليلة. نعم الكتاب ليس موجودا. كم حديثا قرانا يا اخي؟ ها بارك الله فيك. كم حديثا قرانا يا بني؟ من صحابي؟ ها الراوي له عنه، الراوي له عنه، نعم الراوي له عنه، نعم ابو نبل الراوي له عنه، عمرو بن محمد بن زكير الناقد. خيرا ان شاء الله، قد اجبت وعاقبت. هاشم بن القاسم اعطني هاشم بن القاسم الذي هو من مشايخ ابن ماجه وليس من مشايخ من يا اخواننا الامام احمد، ذاك ارفع من هذا. يقول الحافظ هنا روى عن يعلى بن العاشبه ويقول انه مكروه، ذاك المكروه، لا من على بقوله مكروه، تراجع ترجمه يعلى بن العاشبه الى ان قال ابن ابي حاتم كتب الي والى ابي ببعض حديث محله الصدق، هذا محله الصدق وكان بالله درجه انزل من حسن الحديث. وذكر ابن حبان في الصفات وقال هو وابو عروبه انتهى، ثم زاد ابو عروبه ماذا زاد ابو عروبه كتبنا عنه قديما ذكر تاريخه، قال مات في جماد الاخره، قال هو ابو عروبه سنه 60 و200 وقد جاوز 90، زاد ابو عروبه كتبنا عنه قديما ثم عاش بعد ذلك الى ان كبر وتغير. اهنا فرق بين التغير والاختلاط، ما الفرق بينهما؟ التغير مقدمة الاختلاط، نعم التغير في اخر العمر، واما الاختلاط ربما يكون في اخر العمر، والاختلاط شبه الجنون، فهو يعني لا يعقل ولا يدري ما يقول، هذا هو المختلط. اما المتغير فيعني ياتي في اخر عمره، يهم يكون كثير الوهم في اخر عمره، فاذا قال بشخص تغير ليس كقولهم، ويعني ماذا اختلط. يعلى بن ما هذا؟ ايه ضعف حفظه. نعم ها هو النهي. أما لا يحتاجون إليه والتحمل في السؤال، كثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أعظم الناس جرما رجل سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. نعم. طيب، هو يعلم الأشخاص هذا ضعيف يا أخوان أو أبحث من الضعيف. نعم، الذي هو الآخر. نعم نعم. هاشم بن القاسم يحكم على حديثه لأنه يطلق بالشواهد والمتابعات، لأن قوله محل الصدق من الألفاظ التي يطلق صاحبها بالشواهد والمتابعات، إلا إذا علم أنه حدث بحديث وقد تغير وكان فيه مخالفة فيحكم على حديثه بأنه منكر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني محدث ابن محدث، فأيهما أرجح يا أخانا عبد الحكيم، الولد أم الوالد؟ ها؟ الأب. نعم نمل. نعم يا محمد يا عبد الله نمل خير إن شاء الله. نعم نعم نعم خير إن شاء الله. نعم يا أخوان، ها؟ الولد أو الوالد؟ الوالد الولد. ها؟ الأب. نعم الابن. أنت يا صالح ماذا؟ الولد. هل فيكم أحد قد تراجع ممن قال الأب أو الولد؟ كلكم باق على كل باقي على ما هو عليه؟ ها؟ نعم الابن. أنتم الابن خيرا إن شاء الله. نعم أنت يا صالح من غالب الابن. أنت يا صالح أنت يا تركي خيرا إن شاء الله. نعم قد أحد عنده رأي ثالث؟ ها؟ لا، الظالمون الابن هم المصيبون. ها؟ أي دليل تريد مني؟ ها؟ أحسنت، إيه لي بالتدريب؟ هذا أقرب يعني مرجع هو التجريب. هات ترجمة محمد بن عبد الله بن نمير وترجمة عبد الله بن نمير. الابن ثقة فاضل. والأب ثقة صاحب حديث من أهل السنة. اسمع يا أخي، الابن ماذا؟ ثقة فاضل. نعم. والأب ثقة صاحب حديث من أهل السنة. نعم. لا الابن أرجح لا شك. ها؟ لا ها؟ هذا أخشى يكون في وهم ولا شيء الذي قاله. طيب، عبد الله بن نمير يا إخواننا ثقة صاحب حديث من أهل السنة. انتهينا. فقلنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن نمير. طيب، ثقة حافظ. فجرت عليك حافظ. ثقة حافظ فاضل من العاشرة. انتهينا من هذا. هذا دليل ما هو دليل يا محمد؟ ها؟ ها؟ ايش قال؟ لا هذا دليل في هذا الموضع. هذا دليل في هذا الموضع. طيب الحمد لله. ها؟ أعرف أن الولد إمام من أئمة الجرح والتعديل، ترجم له ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى أسمع هينمة واقتدرت لا كلام، قال حدثنا موسى بن طالحة بن عبيد الله قال حدثني أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد عثمان، خالد بن من؟ ابن زيد خالد بن زيد الأنصاري قال أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب، فأخذ بقضام ناقته أي زمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. همم عالية إخواني في الله، يسأل عما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار، وماذا يا إخواننا بارك الله فيكم على أسئلة من كثير من الناس، لا أعني طلبة العلم أنهم يجدوا لهم